بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 12 من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد يسر إبراهيم، وفقه الله وسدده. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف حفظه الله: وبين يدي الساعة أشراط وعلامات، منها صورة وقد وقعت كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وانشقاق القمر حال حياته، ومنها ما يقع ويتكرر وقوعه كخروج الدجالين الفتانين ووقوع الخسف والزلازل والبراكين وتداعي الأمم على المسلمين، ومنها ما لم يقع وينتظر كانحسار الفرات عن جبل من ذهب وعودة جزيرة العرب جنات وأنهارا وفتح رومية وظهور المهدي. أحسن. بعد أن تكلم الشيخ عن الموت انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أشراط الساعة وعلاماتها. وأشراط الساعة، والشرط هو العلامة، تنقسم إلى قسمين: صغرى وكبرى، وتسمى قريبة وبعيدة. فالكبرى قريبة، يعني قريبة من يوم القيامة، والصغرى بعيدة، أي بعيدة نوعا ما عن يوم القيامة. وذكر الشيخ أمثلة لذلك، وإلا فقد ألف في ذلك أيضا كتب مستقلة عن أشراط الساعة، والحمد لله أنها أيضا من الأمور الواضحة، وإنما يحتاج الإنسان إلى تتبعها من ناحية صحة الدليل، لأن مسألة أشراط الساعة والفتن والملاحم مما دخل فيها التخليط عند أولئك الذين يتكلمون عن آخر الزمان ومحنه، فصاروا يؤلفون، وكلما قرب حدث من الأحداث جمعوا نصوصا وركبوها وصاغوها ورتبوها لتوافق الحدث، وهذا ليس بجديد. قبل 500 سنة ظن بعض الناس أن هذه الأمة لا تنتهي، يعني ستقوم القيامة بنهاية الألف، حتى أن بعضهم ألف رسالة أن هذه الأمة لا تتجاوز الألف، يعني عام ألف، وظنوا أنها يعني تأتي أشراط الساعة وقيامة الساعة إلى آخره، ولم يحدث من ذلك شيء. ومن بداية القرن الميلادي تعرفون عام 2000 وماذا حدث فيه، وهكذا في كل وقت. فلذلك لا يلتفت إلى هذه الأشياء، لأنها في الجملة مبنية على ظنون، وهي أيضا جمع غريب بين أحاديث صحيحة وضعيفة وموضوعة وآثار وكلام أهل الكتاب ورؤى وتنبؤات وكلام سحرة، يخلطونها جميعا ثم يخرجون منها ما يمكن أن يسمونه الأحداث التي يرتقبونها ولا يقع شيء من هذا. يجب أن نقتصر على ما صح من ذلك فنؤمن به ونصدق، أما أن نقول إن هذا الحدث هو الذي سيكون فلا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا، مع أنهم سمعوا من الرسول الشرط، ما كانوا يتأكدون من أنه شرط إلا لما يقع، حتى إن بعض الصحابة إذا رأى شيئا تذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخبره أنه من أشراط الساعة. والمؤمن عليه أن يؤمن وأن يعمل ولا ينام ويرتقب هذه الأشياء والبشارات التي جاءت. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح روما، أننا نقاتل اليهود ويتكلم الحجر والشجر، يقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهوديا فاقتله، لكن هل تنام الأمة؟ لا. في المرة الأولى زمن الحروب الصليبية احتل الصليبيون جزءا كبيرا من بلاد الشام، ووقع بيت المقدس في أيديهم أكثر من 90 عاما، والأمة ما سكتت، جاهدت الجهاد المبين حتى أخرجت الصليبيين وحررت المسجد الأقصى. اليوم نفس الشيء، ينبغي أن نجاهد وأن نحذره. أما أمر الله وما يجري في آخر الزمان فقد يكون هذا بعد ذلك فيما يشاء الله عز وجل. قد تنقضي أجيالنا وأجيال من بعدنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فليس لنا إلا التصديق بالخبر واتباع الشرع، التصديق بالخبر فيما ورد واتباع الشرع في عملنا، فنقوي أنفسنا ونجاهد في سبيل الله ونعمل لدين الله عز وجل، ونوقن يقينا تاما أن سنة الله أن من أخذ بأسباب النصر فإن الله عز وجل ينصره. فلذلك من ضمن الأشراط التي نؤمن بها ونصدق ما ذكرها هنا، وذكر لها أمثلة مثل انشقاق القمر، هذا من أشراط الساعة، وكذلك أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، فهذه كلها من الأشراط. ومنها ما قد يقع ويتكرر مثل وجود الكذابين والمتنبئين الدجالين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كثرة الخس والزلازل، مثل اتباع الأمم السابقة، فهذه كلها سبقت وقد يأتي أشباهها فيما بعد. ومنها ما لم يأتي إلى يومنا هذا وهو من أشراط الساعة الصغرى، مثل انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وهذا جاء في الصحيح. التأويلات التي يقول الذهب هو إيش، البترول، كذا كله تأويل ليس له نصيب من المعنى الدقيق لما جاءت به النصوص. كذلك أيضا ما جاء من أن جزيرة العرب تعود مروجا وأنهارا، هذا لم يأتي بعد لكن سيأتي، مثل فتح روما. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل لما أخبر أنه تفتح القسطنطينية وروما، فقيل القسطنطينية أولا أو روما؟ قال القسطنطينية أولا. وروما على الرغم من اتساع الفتوحات الإسلامية زمن الدولة العثمانية إلا أنها بقيت في يد النصارى إلى يومنا هذا، لكن لدينا يقين بأن المسلمين سيفتحون روما، هذا يقين، لكن متى؟ هذا في مرحلة قادمة. نعم يا شيخ. أيضا من الأشياء التي جاءت بها الأحاديث ظهور المهدي، أن المهدي يأتي في آخر الزمان، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأنه يوافق اسمه اسم النبي وأبوه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأدلة على أن ظهوره يكون قرب نزول عيسى. نعم. ومنها كبرى وهي ظهور الدجال ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج والدخان، ثم تخرج الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة، وتخرج الدابة، ثم النار التي تحشر الناس وهي آخر الأشراط الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة. نعم، هذه أشراط الساعة الكبرى وهي 10، أشراط الساعة الكبرى 10، وهذه تنقسم إلى 3 أقسام. قسم منها متقدم وهي نزول عيسى، خروج الدجال، ونزول عيسى وخروج يأجوج وماجوج، هؤلاء في زمن متقارب في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأدلة بتفاصيل. يخرج الدجال ويكون معه 70,000 من يهود أصفهان، يعني من جهة إيران، والدجال كما نعلم فتنة عظيمة كبرى، لأنه يؤيد بخوارق تكون فتنة للناس، لكن واضح أمره لأنه يدعي الإلهية وهو كذاب، لكن عنده خوارق. فالدجال يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، كما جاء في الحديث الصحيح يأتي إلى قوم فيؤمنون به فتكثر في هذا البلد الخيرات حتى تصبح السارحة، أي هي الشاة، تغدو أسمن ما كانت شحما ولبنا وفتنة. وهؤلاء آمنوا بالدجال الكذاب، يأتي إلى قوم فلا يؤمنون به ويكذبونه فتمحل أرضهم ويصبح لديهم جوع شديد، فتنة لهم. يأتي إلى الكنوز، إلى الخريبات، الديار القديمة، فيقول أخرجي كنوزك. فالذهب والفضة التي كانت مخفية تخرج كاليعاسيب، الذهب كذا ينتفض من التراب ويخرج حتى يأتي عند الدجال ويجمع، يقول يا أيها الناس انظروا، فتنة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وحذر هذه الأمة. ومن يفتن بها؟ النساء والأطفال. وطبعا لو هذه الخوارق رأوها النساء اليوم والأطفال ماذا سيصنعون؟ والعياذ بالله، والله سيركضون وراءهم. انظر إليهم كيف يتبعون الخرافات، هذه فتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حذر. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلا يأته، يعني لا تعرض نفسك للفتن. فإن الرجل يقول لما يسمع بالدجال هذا الدجال الكذاب، فلا يزالون به حتى يذهب إليه، فإذا رآه فتن به وآمن به. وهذا فيه دليل على الإنسان لا يحضر مجالس إيش ومواطن الفتن. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل ليوثق موليته خوفا من الدجال، يعني ستصل هذه الحالة. أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الدجال يخرج والنسوان تبغى تركض والرجال موقن إنه كذاب وهي تبغى تخرج، فيضطر إلى أنه يقيدها بحبال، يوثقها بالحبال حتى لا تخرج لأجل ألا تفتن. فهذا دليل على عظم البلية والفتنة. ويقتل الشاب نصفين، يضرب كذا نصفين، فإذا بها شقين، ويقول أحييه لكم، يقول نعم، فيناديه فيحيى. من هو هذا الشاب؟ رجل كفر بالدجال، تؤمن به؟ قال لا. يقطع نصفين ويحييه، فإذا أحياه مرة أخرى قال تؤمن به؟ قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا بأنك الكذاب. ثم يريده مرة أخرى ليقتل هذا الشاب فيحفظه الله عز وجل منه. فهي فتنة عظيمة. فالدجال يقتله المسيح ابن مريم حين ينزل، والمسيح عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية بروحه وجسده، فينزل جنوب دمشق على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم إذا نزل صلى مع المسلمين وقاد الأمة، ثم قاد الأمة لجهاد الدجال. فالدجال يمسح الأرض ويفتن الناس، فإذا جاء إلى باب لد، اللد المدينة اللي ينام بيد اليهود، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويسلم المسلمين من شره. ثم بعد فترة ما شاء الله تعالى يخرج يأجوج وماجوج، يأكلون الأخضر واليابس ويشربون المياه وافتكون فتنة عظيمة، حتى يأوي عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين إلى الطور إلى الجبال، وهؤلاء يأكلون الأخضر واليابس حتى بحيرة الطبرية يشربونها حتى لا يبقى منها قطرة ماء، فيحوز عيسى أصحابه إلى الطور، ثم يدعو الله. لاحظوا معي، يدعو الله عز وجل أن الله يخلصهم من هذا البلاء اللي هو يأجوج وماجوج، فيرسل الله إليهم مرض كالنغاف يقتلهم، نوع من المرض الباطني اللي يأكلهم أكلا فيموتون، وعيسى لا يدري، عيسى ومن معه في الطور. فيقول عيسى لأصحابه من ينظر في خبرهم، هو خير أهل الأرض من أهل الجنة. لاحظوا معي كيف المحنة الشديدة مع أن معهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذي ينظر في خبر يأجوج ومأجوج ينزل من الجبل ينظر ما الذي جرى لهم، هو خير أهل الأرض، فإذا نظر وجدهم موتى. فينزل المسلمون ثم يرغب عيسى أن يخلصهم الله، فينزل الله عليهم طير تأخذ أجسادهم وتأكلها، ثم ينزل الله سيلا ويخلص الأرض من شرهم. ثم بعد ذلك يحكم عيسى حكما عدلا تظهر فيه الأمن والأمان والبركات، بركات عظيمة جدا، حتى إن الفئام من الناس لا يأكلون الرمان، حتى إن قحف الرمان ليجلس فيه الجماعة من الناس، يعني كأنها خيمة يجلس تحتها الجماعة من الناس، ويأمن الناس أمنا لم يشهد مثله في التاريخ. فترعى الذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، أمن، الحية آمنة ويأمنها الناس، والذئاب والحيوانات المفترسة لا ظلم، تخرج الأرض خيرات. وهذا مصداق لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذا لبركات العدل حين يقودهم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الأول. في قسم من أشراط الساعة الكبرى، الله أعلم متى يكون، خصف في المشرق، خصف في المغرب، خصف في وسط جزيرة العرب، الدخان، الله أعلم متى يكون، هذه الأربعة قبل بعد، الله أعلم. القسم الثالث، الثلاث الأخيرات، ما هي؟ طلوع الشمس من مغربها، وهذه ماذا يكون فيها؟ انقطاع التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها، من كان مؤمنا فهو مؤمن، ومن كان كافرا فهو كافر، ولا هذا يؤمن ولا هذا يكفر، خلص تنقطع التوبة، ويتبايع الناس ويشترون، يعرف كل واحد من المؤمن والكافر. فهذا زمان انقطاع التوبة. تأتي الدابة وتسم الناس، تميز الكافر من المؤمن، فيتبايع الناس بهذا الاسم. تقول: من اشترى منك؟ يقول: الذي خرج، الكافر الذي خرج قبل قليل هو الذي اشترى مني، يتبايعه معه، هذا كافر وهذا مؤمن، لا يستطيع هذا يكفر ولا هذا يؤمن. ثم تخرج النار من قعر عدن، تسوق الناس إلى محشرهم، وفي هذه الحالة يندرس وتندرس بقايا الإسلام. أكمل يا شيخ، ما نريد أن نطيل، وإلا فوالله الحديث عن هذه الأحداث العظيمة جميلة. نعم. ويكون بعدها اندراس الإسلام ورفع القرآن وعودة البشر إلى عبادة الأوثان وهدم بيت الله الحرام وقبض أرواح أهل الإيمان. نعم. إذن في آخر الزمان يندرس الإسلام حتى لا يقول الناس إلا الله الله، الكعبة تهدم، لأنه خلاص ما دام ما فيها إلا الله الله ما بقي شيء، ما في شيء اسمه حج، لا يعرفون صلاة، لا يعرفون صيام، لا يعرفون حج، يأتي في السواقتين ويهدم الكعبة حجرا حجرا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: نعم تنفعهم لا إله إلا الله، لا يملكون غيرها. وبعد ذلك أيضا تعود عبادة الأوثان وعياذ وانتشار الشرك. ثم تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا أهل الشرك والطغيان يمرجون ويعيشون كما تعيش الحمر كالحيوانات والعياذ بالله. فهؤلاء عليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أعاذني الله وإياكم من حالتهم، نسأله سبحانه وتعالى ألا يرينا ذلك اليوم. نعم. ويوم القيامة تقبض وتدك الأرض دكا، وتنفطر وتطوى السماء طيا، وتكور الشمس ويخسف القمر، وتفجر البحار والأنهار تفجيرا. نعم، هذا بداية القيامة، بداية التغير الكوني الضخم، وهو تدك الأرض، تقبض الأرض وتدك بحيث أنه ليس فيها بحار، ليس فيها جبال، تصبح كالعديم، السماء تنفطر، إذا السماء انفطرت تطوى، الشمس والقمر يكوران، وينخسف القمر ويكور مع الشمس ويقذف في النار، وأيضا البحار تفجر، خلاص تتفجر، والأنهار تتفجر فلا يكون فيها شيء من هذا، والجبال تسير. نعم يا شيخ. ثم ينفخ في الصور نفختان أو ثلاث فيها يفزعون، وأخرى بها يموتون إلا من شاء الله، ثم ثالثة فإذا هم قيام ينظرون كما بدأهم يعودون. نعم، اختلف العلماء في النفخات مع إجماعهم على النفختين، يعني فيه نفختان، الأولى نفخة القيامة التي بها تنفطر السماء، والثانية نفخة البعث التي بها يبعث الناس ويخرجون من قبورهم، هذا مجمع عليه. بقيت نفخة ثالثة اختلفوا فيها، يسمونها نفخة الفزع. هذه النفخة أين تكون؟ لاحظ معي، هل هناك نفخة للقيامة وبداياتها، ونفخة يموت الناس، ثم الثالثة هي النفخة التي يقوم الناس فيها ويبعثون لله رب العالمين للحساب والجزاء؟ هذا قول. بعضهم يقول لا، النفخة الأولى هي التي تكون للناس يوم القيامة وبها يموتون، تكون فيها متغيرات كونية وبها يموتون، وهذه النفخة هي التي يقال عنها تقوم الساعة، وهذا يلوط حوضه، والاثنان يتبايعان القماش، يعني تقوم الساعة وأحداثها، وهؤلاء أحياء. لكن بعد هذه النفخة والتغيرات الكونية يموتون، ثم بعد ما شاء الله بين النفختين 40 كما قال أبو هريرة، 40 سنة، قال أبيت لا أدري 40 يوما أو 40 سنة أو غير ذلك، بين النفختين هؤلاء يموتون، ثم بعد ذلك تكون نفخة البعث. القول الآخر أنه النفخة الأولى كما ذكرنا قبل قليل، والنفخة الثانية هي يوم يبعث الناس، والنفخة الثالثة في العرصات، في أثناء عرصات يوم القيامة، وهي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والله أعلم. على العموم سواء كان نفختان أو ثلاث فأحداثها واضحة ومعالمها قريبة. نعم يا شيخ. والبعث والنشور حق بالشرع والعقل وإجماع المسلمين والكتابيين. نعم، هذه قضية، وهي قضية البعث بعد الموت، لأن هذه من أصول الإيمان الكبرى، والتي يكذب بها الملاحدة والفلاسفة والزنادقة وغيرهم، الذين يقولون لا بعث ولا نشور، وإنما هي الحياة الدنيا نموت ونحيا، وهم الدهرية، يسمون الدهرية الزنادقة، الذي يقول لك إنما هي الحياة فقط، الحياة التي نعيشها ما هي إلا بطون تدفع وقبور تبلع، وليس هناك بعث ولا حساب ولا نشور. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا كان عليه أهل الجاهلية، وهو مذهب الفلاسفة، وهو مذهب الزنادقة إلى يومنا هذا، زنادقة العصر في الفكر الغربي والشرقي وحتى الفكر الشيوعي، كله قائم على هذا الأصل، وهو النقد لما جاءت به الأنبياء جميعا من أن هناك يوما اسمه يوم القيامة، يبعث الناس بعد موتهم مرة أخرى حياة أخرى، ويكون فيها الحساب والجزاء، ثم يكون فيها أيضا الجنة أو النار، داران لا ثالث لهما. فأهل الإيمان جميعا يقرون بذلك. نعم يا شيخ. وأول من تنشق عنه طبعا قال بالشرع والعقل، أما الشرع فهو دلائل النبوات، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها تفصيل. أما العقل فنعم، أي إنسان يرى هذه الحياة وما يجري فيها من مظالم، كما يجري اليوم من مظالم وقتل وحرق إلى آخره، وهذا يظلم هذا وهذا يأخذ هذا، ثم لا يكون هناك يوم يكون فيه حكم عدل، العقل يقول لا يمكن، حكمة الله، عظمة الله، لا بد أن يكون فيه يوم، لا بد فيه من إحقاق الحق وإظهار العدل. فالإنسان حتى لو لم يسمع بالنصوص يقول لا يمكن أن تكون هذه هي نهاية الحياة. نعم. وأول من تشق عنه الأرض خير الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم يحشرون إلى أرض الموقف حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، فأما المؤمنون فيحشرون ركبانا إلى الرحمن وفدا، وأما الكفار فعلى وجوههم عميا وبكما وصما إلى جهنم وردا، ثم يجمعون ليوم الجمع العظيم. لاحظ، أول من تشق عنه إذا نفخ في الصور للبعث يوم القيامة، أول من يخرج من قبره محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، أول من يخرج من قبره هو هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ثم بعده الأنبياء، ويحشرون إلى الموقف. الأرض تصبح كالأديم، ليس فيها جبال ولا أنهار، وإنما تكون كالأديم، وتكون أرض المحشر جهة بلاد الشام، بها يجتمع الخلائق. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن الأرض تصير أرض أخرى مبدلة، وليس معناها أنها تفنى وتعاد، لا، وإنما تبدل. بعضهم ظن أن الأرض والسماء أنها تعدم ثم تخلق مرة أخرى، ليس فيه دليل على هذا، وإنما الذي جاء به النصوص التبديل، التغير الكوني العظيم. فهذه الأرض، الجبال تسير كالعهن المنفوش، والبحار تسجر، وتصبح الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات. هذه الأرض هي التي يجتمع الخلق فيها في صعيد واحد، وإذا اجتمعوا يكون اجتماعهم في مكان واحد، لا يغيب عن أي واحد منهم صوت ولا شيء يراه، كما سيأتي بعد قليل. يحشرون ويبعثون من قبورهم حفاة عراة ليس لهم ثياب، غرلا ليسوا بمختونين. أول من يكسى، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم الخليل هو أول من يكسى، لأن إبراهيم كان حنيفا، ولأنه أحرق في النار فنجاه الله، أحرق من أجل دينه، فهو أول من يكسى، ثم بعده محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية المرسلين. فيحشر الناس، يحشر الناس من كل مكان. فأما المؤمن فهو آمن، وفدا، وفد، الوفد فيه معنى التكريم، تشريف، أسأل الله يجعلني وإياكم. وأما الكفار فأعوذ بالله، يحشرون على وجوههم بكما وعميا وصما إلى جهنم وردا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يجمعون في صعيد واحد ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. نعم يا شيخ. ثم يحصل اللقاء، ويأتي ربك والملك صفا صفا، ثم يكون عرض العباد على الله تعالى لا تخفى منه خافية، ولخصوص المؤمنين عرض لمعاصيهم لتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها، وهو الحساب اليسير. وأما الحساب العسير فهو المناقشة، ومن نوقش الحساب فعذب، ومن أهل الجنة من يدخلها بلا حساب ولا سبق عذاب، ويجاء بكتاب الأعمال، وفيه الحقير والجليل من الأقوال والأفعال. الله أكبر، هذا هو اليوم العظيم، يوم اللقاء برب العالمين سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، يوم حق يجتمع فيه الأولون والآخرون، لا يتخلف أحد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، حتى المسكين الزنديق الملحد المستكبر المكذب، رغم أنفه يجر بأنفه يوم القيامة للحساب والجزاء. وهذا مسكين من جهله يستكبر على ربه سبحانه وتعالى فلا يعبده، وينكر ما جاءت به أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما في أحد يتخلف. ويكون اللقاء، يجتمع الخلق في صعيد واحد للحساب والجزاء، وينزل ربنا لفصل القضاء نزولا يليق بجلاله وعظمته، يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأن تشقق الغمام يكون سابقا لنزول رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء، ونحن نؤمن بذلك ونصدق به كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، وإنما نؤمن بذلك ونوقن أن الله ينزل ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حق. يوم القيامة يوم طويل، جاء في تفسير قوله تعالى 50,000 سنة في سورة المعارج أنه يوم القيامة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ف فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن، ولا يسأل حميم حميما، قريب قريبا، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا. حقائق طول يوم القيامة 50,000 سنة، يوم طويل يقف فيه وينتظر فيه العباد لفصل القضاء، فيجتمع الأولون والآخرون للقاء ربهم، وينزل رب العالمين لفصل القضاء بين العباد، هذا حق ويوم لا بد أن يقع، وتعرض الأعمال على العباد لا تخفى على أن يخافها، ويقسم الناس إلى قسمين، الكل سيحاسب، الكل عنده صحيفة فيها أعماله، ما في أحد ليس عنده صحيفة، لكن المؤمن الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا عنده ذنوب، عنده يحاسب، لكن يحاسب حسابا يسيرا سهلا، يقرر أنت أذنبت كذا وكذا وكذا، فهذا يغفر وهذا يتاب عليه وهذا وهذا، فينجو حسابا يسيرا. ولهذا يقرر الله العبد بمعاصي حتى يعرف فضل الله عليه، ولهذا بعضها يسترها الله عليه حتى يوم القيامة، يقرره بذنوبه وهو عارف بذنوب أخرى فعلها، فيقول يا رب ولكن هناك ذنوب فعلتها لم تذكرها، فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك ذلك اليوم، أسأل الله يسترني وإياكم بستره. فهذا من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن، يكرره حتى يعرف قدر تقصيره وفضل الله عز وجل عليه، فيستر ويغفر. أما الحساب العسير والمناقشة فهو والعياذ بالله للذين أجرموا، ومن نوقش الحساب سواء من أهل الكفر أو من غلبت معاصيهم، فإن هؤلاء يناقشون الحساب وتوضع الموازين، فإذا غلبت سيئاتهم إن لم يشفع لهم ويغفر لهم لابد أن يعذبوا، فيعذبوا ما شاء الله على قدر معاصيهم، لكن الموحد منهم لا يخلد في النار. نعم يا شيخ. ويؤتى بالشهداء من الملائكة الحفظة والكرام الكتبة والأسماع والأبصار وسائر الجوارح والأبشار، وعندها يقتص للمظلوم من الظالم. يا سلام، إظهار العدل، إظهار العدل، مع أن الجميع يرى كتابه يرى أعماله لا يستطيع أن يكتم شيئا، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يظهر العدل، وهذا العدل يظهر الشهداء والملائكة يشهدون والشهداء يشهدون، كل يشهد إذا طلب منه الشهادة. ولهذا قال الله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، القول الصحيح أن الشهداء هم الذين يشهدون يوم القيامة، وإن كان هناك قول في تفسير هذه أنهم الذين يموتون شهداء، فهناك الشهداء الذين يشهدون يوم القيامة، فالرسل يشهدون على غيرهم، الأمم تشهد لمحمد، هذه الأمة تشهد لجميع الرسل، وهذه من خصيصة هذه الأمة. يعني نبي الله نوح يكذبه قومه، ما جاءنا من بشير ولا نذير، يا نوح من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته، فيأتي محمد وأمة محمد ويقولون نشهد أن نوح، مع أنهم ما رأوه ولا عاصروه، بينهم وبينه آلاف السنين، لكن عندهم اليقين بخبر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقول نشهد أن نوحا أرسل إليهم وأنه بلغ البلاغ المبين، وهكذا بقية الأمم. والملائكة يشهدون، وكذلك أيضا الحفظة والكتبة من الملائكة، يأتي الكاتب اللي يكتب يشهد يقول أنا أشهد أنه عمل كذا وكذا وكذا، وكذلك أيضا يشهد سمع الإنسان وبصره ورجله ويده وفخذه، لأن الإنسان إذا أحس بالهلكة والعياذ بالله أراد أن يخرج من هذه الورطة، فينادي بالشهادة فلا يقبل، ويقول يا ربي أنا لا أقبل شهادة أحد، أنا لا أريد إلا شاهدا من نفسي. فيختم الله على فيه ويقال لجوارحهم تقي يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الإنسان إذا شهدت عليه جوارحه ونطقت بالحق ثم خلي بينه وبين الكلام، أول ما يسب يسب جوارحه، سحقا لكم سحقا لكم، عن كن كنت أدافع، لأنه هو يدافع عنهن حتى لا تحرك في النار، لكن هي تنطق، وهي ستحرك في النار تنطق بما عملت شاهدة على ما فعله هذا الإنسان. ويقتص للظالم من المظلوم، فيا ويح ويا خيبة الظالمين، الله أكبر في هذا العالم، الله أكبر في هذا العالم الذي يجري ظلم على مستوى كبير، إجرام وكذب، كذب ليست كذبات صغيرة وإنما كذب، كذب يدربك مثل الجبال بوسائل هذه الإعلام، يكذبون على الناس وعلى عباد الله كذبا صراحة، أما يخافون الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ هذا الظلم وهذا القتل الذي يجري في بلاد الله، في الشام، في مصر، في العراق، في اليمن، في أفغانستان، في الصومال، في بلاد الله هنا وهناك، هؤلاء ألا يوقنون أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء؟ ذلك الذي ظلم فانتهك عرض أخيه أو دمه أو ماله، وهذا الظلم سواء على مستوى دول أو طواغيت أو فئات أو فئام أو على مستوى أفراد، الجار يظلم جاره، والإنسان المسلم يظلم أخاه المسلم، ينسى ذلك اليوم. في ذلك اليوم يقتص للمظلومين من ظالميهم، يوم العدل، يوم تبلى السرائر، يوم التناد، يوم لا تخفى فيه خافية، يوم حق، يوم يحق فيه الحق والعدل عند جبار السماوات والأرض، وهذا العدل على رؤوس الخلائق، لأنه في يوم القيامة بصرك حديد وسمعك قوي، بصرك حديد مع أنه يجتمع هذه الأعداد من الأولين والآخرين كل واحد تراه، إذا جاء النطق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، كل أهل الموقف ينظرون، ما في شيء اسمه والله لا العدد كبير وأنا في خلف الصفوف ما أرى، لا الكل، فبصرك اليوم حديد حاد يبصر كل شيء، ولهذا حقائق اليوم الآخر مكشوفة واضحة، والسمع ينادي يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الندى لما يقول سعد فلان يا أهل الموقف يا أهل كذا الكل يسمع، ما في قضية والله أنه نحن في مهرجان والذين في المقدمة يرون والفي المؤخرة لا يرون، لا، هذا يوم يختلف عن بقية الأيام، ولهذا الفضيحة كبيرة، الفضيحة ضخمة، أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الفضائح وأن يسترنا بستره. فكيف بفضيحة الظالمين؟ ذلك الذي أسرف على نفسه ربما يفتضح، لكن الذي طغى وتجبر وقتل وأحرق وانتهك الأعراض والأموال والأبدان وظلم، هذا سيقف بين يدي الله في يوم لا شك فيه، وتظهر هناك الحقائق وتكشف السرائر وتبين الفضائح. ألا يتق الله أولئك الظلمة؟ ألا يتق الله هؤلاء الظلمة؟ ألا يتقون الله؟ يا عبد الله لا تظلم أخاك ولو بكلمة، لا تظلمه لا بغيبة ولا بنميمة، لا تظلمه في ماله، لا تظلمه في بدنه. هذا اليوم سيقف فيه جميع العباد لتنكشف هذه الحقائق. نعم يا شيخ. ثم تطاير الكتب وتنشر الصحف، فمن آخذ باليمين نسأل الله من فضله، ومن آخذ بالشمال من وراء ظهره عاملنا الله بعفوه. نعم، ألا نقف عند تطاير الصحف والموازين، نعلق عليها إن شاء الله تعالى الفجر إن شاء الله، عندنا درس بعد صلاة الفجر. نسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.